وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كنا لنحن المسبحون وإن كنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن كانوا ليقولون لو أن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عندنا ذكرا من الأولين لكنا عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا بنا عباد الله المخلصين فكفروا بنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقه فسوف يعلمون ولقد سبقه فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم المنصورون وإن جندنا لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عن جندنا لهم الغالبون فتول عن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم حتى حين وأبصرهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا فسوف يبصرون أفبعذابنا فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة يستعجلون فإذا نزل بساحة يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عن حتهم فساء صباح المنذرين وتول عن حتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوهم حتى حين وأبصر فسوهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان رب فيبصرون سبحان رب فيبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على عبدك رب العزة عما يصفون وسلام على عبدك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله على المرسلين والحمد لله على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل بسم الله الرحمن الرحيم صاد